بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وإن قال المشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل إلى آخره. لما ذكر رحمه الله بما تثبت ما الأمور التي تثبت فيها الشفعة وأنها على الفور، ذكر بعد ذلك مسقطات الشفعة، وذكر رحمه الله ذكر ذلك مسقطات الشفعة وعددها أربعة. الأول قال: وإن قال أي الشفيع للمشتري بعني، وإن قال أي الشفيع للمشتري بعني أي بعني ما اشتريته من شريكي فإن الشفعة تسقط، لأن طلبه الإقرار، لأن طلبه بالبيع إقرار منه ضمنا بعدم مطالبته بالشفعة. فعلى قول المصنف رحمه الله تبطل الشفعة إذا قال بعني، لأنه لم يقل أنا شفيع فيما اشتريته. والمبطل الثاني للشفعة إذا قال الشفيع للمشتري صالحني، أي أريد أن أعقد معك صلحا أنتفع به أنا وإياك فيما اشتريته من شريكي، فمطالبته بالصلح إقرار منه ضمنا على عدم رغبته في الشفعة. فعلى قول المصنف لو كان يريد الشريك الشفعة لقال المشتري أنا شفيع فيما اشتريته من شريكي. المسقط الثالث للشفعة قال: أو كذب العدل، أي إذا كذب الشريك الأول الذي له الحق أن يشفع، كذب من أخبره بأن رجلا قد اشترى نصيب شريكه. قالوا: فلو كان يرغب في الشفعة تصدق العدل وطلبها. والمسقط الرابع قال: أو طلب أخذ البعض، أي أو طلب أي الشريك الأول من المشتري أخذ البعض أي بعض ما اشتراه من شريكه. فعلى قول المصنف تبطل الشفعة. مثال ذلك: لو اشتركت أنت وعمك في أرض 10,000 متر بالنصف بينكما، فلو أتى رجل استرالي فاشترى سهم شريكك وهو 5,000 متر، فعلى قول المصنف لو قال العم للاسترالي أنا أشفع يا أيها الاسترالي في 200 متر فقط، في 2,000 متر فقط، في 2,000 متر فقط، ولك 3,000، على قول المصنف رحمه الله تسقط الشفعة. والقول الثاني أن هذه الأمور لا تسقط الشفعة، وإنما الذي يسقطها إذا ثبت رضا الشريك الأول ببيع نصيبه على آخر، لأن الشفعة قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر وهذا القضاء لا يزول إلا بأمر متيقن بنص أو برضا الشريك الأول. ولما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر أحكام الشفعة إذا كان عدد الشركاء إذا كان عدد الشافعين واحدا ذكر بعد ذلك فيما إذا كان الذين يطلبون الشفعة أكثر من واحد، أي أن الشركاء أكثر من واحد. فقال رحمه الله: والشفعة لاثنين، أي إذا كان الشركاء ثلاثة، فباع أحدهما نصيبه على رجل استرالي وطلب الشريكان اللذان لم يبيعان الشفعة من الاسترالي، فتصح الشفعة الاثنين. وكيف نقسم ما شفعوا فيه من الاسترالي؟ قال: بقدر أن يقسموا للشفيعين بقدر حقيهما، أي في الشراكة. مثال ذلك: لو أن ثلاثة شركاء اشتركوا في أرض مساحتها 3000 متر، أثلاثا بينهما، فباع أحد الشركاء الثلاثة نصيبه على رجل استرالي، فطلب الشفعة الشريك الأول والثاني، وحكم لهم بالشفعة يعني 1000 متر. كيف نصنع؟ نقول بقدر حقيهما، فنقسم 1000 متر هذا حقهما كل واحد الثلث، يعني النسبة متساوية، فنقسم 1000 على 2 فنعطي كل واحد 500 متر. ولو كان الشريك الأول سهمه النص والثاني والثالث سهم كل واحد منهما الربع، وعندنا 1000 متر، نعطي نصفها للشريك الأول، نعطي نصفها، فعندنا الشريك الأول والثاني 2 و3 يعني المقام في الأصل 6، فنعطي نصفها للشريك الأول اللي هو 3 من الأرض، ونعطي 3 أسهم من الأرض، ونعطي الشريك الثاني 2 سهمين، وهكذا. ثم ذكر بعد ذلك فيما إذا لم يطالب بالشفعة سوى أحد الشريكين الأولين، فقال رحمه الله: فإن عفى أحدهما، أي عن طلب الشفعة لا يريدها، الحكم أخذ الآخر، أي أخذ الشفيع الآخر الكل، يعني كل نصيب الأسترالي، أو ترك، يعني أو يتركه للأسترالي، ولا يتجزأ نصيب الأسترالي، لأن فيه ضرر على الأسترالي، وهذا بإجماع العلماء. مثال ذلك: لو أنت وخالك وعمك شركاء في أرض، فباع عمك نصيبه لأسترالي، وخالك قال: أنا ما أريد الشفعة، فأنت بين خيارين: إما أن تشتري جميع نصيب الأسترالي بالثمن الذي اشتراه الأسترالي من عمك، أو تترك الجميع الأسترالي، أما أن تأخذ جزءا وتترك جزءا فلا، للضرر على الأسترالي. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم محمد وعلى أصحابه أجمعين. يقول: لو تعيدون كيف نحسب قدر الشفعة التي على الشفيعين إذا اختلفت نسبتها من الشركة ورد كلاهما الشفعة؟ طيب، بنحولكم إلى رياضيات الدرس. لا ما أحتاج. لو عندنا واحد شريك بالنصف، واحد شريك بالثلث، واحد شريك في السدس. تمام. لو باع مثلا صاحب النصف، فعندنا ثاني سدس وثلث، أصل مسألة من ستة، فهذا صاحب الثلث نعطيه اثنين منها، وصاحب السدس صاحب السدس نعطيه واحد منها، وصاحب الثلث نعطيه اثنين منها، يصير ثلاثة. وهكذا. ولو باع صاحب الثلث نصيبة، تمام، فعندنا اثنين وستة، صح؟ صاحب السدس نعطيه واحد، والثاني نعطيه الاثنين. احنا ما حبينا نطول في وقت قسمتها لانها معروفة، يعني واحد قدر نصيبه. انت اذا مثلا هم عدد الشركاء 11، كل واحد سهم، وباع واحد سهمه، هذا السهم الواحد انقسم على 10. فلو كان السهم هذا مثلا 100 متر، نعطي كل واحد 10 أمتار، وهكذا. نعم.